بأرضك براسي بجيبك بأرضك بعرف شو بدي وناسي شو بدك بحطك براسي بجيبك بأرضك بعرف شو بدي وناسي شو بدك قلبك أنا ما بشيله من أرضه بنساه لو ما بتلزمي حدك ملك ملك أنا الملك والصدارة لا إلك بالغيرة والعناد بعرف القصة وضامنها غمرة اللي باخدها أنا تنذكر وبتنعاد ملك ملك أنا الملك والصدارة لا إلك بالغيرة والعناد بعرف القصة وضامنها غمرة اللي باخدها أنا تنذكر وبتنعاد قلبك خلص بشباكي علقتو بعرف أنا هالطيبة حاكمتو قلبك خلص بشباكي علقتو بعرف أنا هالطيبة حاكمتو لكن ما في حبه بزيادة بيشوف حاله كل ما دللتو ملك ملك أنا الملك والصدارة لا إلك بالغيرة والعناد بعرف القصة وضامنها غمرة اللي باخدها أنا تنذكر وبتنعاد ملك ملك أنا الملك والصدارة لا إلك بالغيرة والعناد بعرف القصة وضامنها غمرة اللي باخدها أنا تنذكر وبتنعاد والصدارة لا إلك بالغيرة والعناد بعرف القصة وضامنها غمرة اللي باخدها أنا تنذكر وبتنعاد ملك ملك أنا الملك والصدارة لا إلك